بسم الله الرحمن الرحيم. يسب الله ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب أهل العلم، وكل هذا حرية فيه. حرية الكفر، صار الكفر حرية. إن رجلا ادعى النبوة منذ عدة سنوات فوجد له أتباعا حتى في مصر في معرض الكتاب الدولي، كتاب كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع هذا الكتاب إلى جهات عليا، فقيل لا مصادرة لكتاب إلا بحكم قضائي. سبحان الله، سبحان الله. الإنسان عندما يرى هذا بيحترق من هذه الغربة القاتلة. تخيل إنسان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا أنا أستحي أن أقوله، آدم هو من النبي وأرفع منه، ويصور الصحابة كما لو كانوا مجموعة أكلهم الجن، والنظر إلى النساء ويكتب رواية على عمر بن الخطاب كلها كذب وافتراء. لا تقل إن حشمة عمر رضي الله عنه ومكانة عمر رضي الله عنه أعلى من مثل هذا الإسفاق والسقف، لا تقل هذا. رجل نكر ما له قيم لكنه يمثل منهجا كاملا، كتب يسوع يسب الإمام البخاري، يقول البخاري الكذاب، البخاري الجاهل، البخاري الحاقد على النبي صلى الله عليه وسلم. أول درجات الدعوة أنك أنت تستعمل الحكمة، تحتاج إلى نظر وإلى تأمل حتى تضع القرار. ثاني درجة من الدرجات الموعظة، ووصفها الله عز وجل هنا بالحسن. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. حصوف الدعوة إلى الله. بعض الناس يتصور أنك إذا اشتددت على خصمك أنك أنت تجاوزت الحسن، وهذا خطأ. ما تضع الشدة في موضعها تساوي اللي تماما في موضعه. الرجل قد يكون عظيما، عظمه، وليس من المصلحة انك انت تمتهن وتهين وتقول له انك انت دون وانك انت جاهل وانك انت ماذا عندك يعني، هذا خطأ، لانه بيزرع في النفوس عداوة. فاذا كان هناك موعظة فينبغي على العبد ان ينظر الى افضل الكلام فيستعمله. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. حصوف الدعوة إلى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم أن يقدموا لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني بعنوان حصوف الدعوة إلى الله. والله نسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. والآن نستمع وإياكم إلى فضيلة الشيخ. نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، كل دعوة في الدنيا لأي مذهب من المذاهب لا بد أن ترتكز على ثلاثة أركان. الركن الأول هو الدعوة ذاتها،

فلما انت تسمع من اين اتى بها على طول الجواب انه سرقها من بيت المال. الكلام ده كتاب منشور، وبعض الافاكين لخص الكتاب من اعجابه به عمل له عرض في الجرائد. فانت لما تسمع مثل هذا الكلام وانهم يطعنون على رموزنا، لا تقل لا يضر السحاب نبح الكلاب، لا، لا تقل ان حشمة عمر رضي الله عنه ومكانة عمر رضي الله عنه اعلى من مثل هذا الاسفاف والسخط، لا تقل هذا، لكن لابد ان ترد. المرض اليسير اذا تركته استفحل، حتى لو كان يسيرا تافها يصاب به الملايين، فانك لا تدري طبيعة جسمك. واحد اصيب بهذا المرض وعوفي منه، ربما يكون تلف كبير ببداية هذا المرض. تعرف ان الاجسام مختلفة، في جسم حساس ضد دواء معين وجسم اخر يأخذ هذا الدواء، فاثنان يمرضان بمرض واحد ويأخذان دواء واحدا، واحد يبرأ واحد يموت، او واحد تزداد عليه العلم. ما هو السبب؟ طبيعة الجسم. كذلك نحن جربنا وعلمنا ان المرض مهما كان تافها فانه سيصيب فئاما من الناس، ومن حق هؤلاء الناس علينا ان نحصنهم. ان رجلا ادعى النبوة منذ عدة سنوات فوجد له اتباعا حتى في مصر. انا كنت اتصور زمان ان اي بني ادم يدعي دعوة ممكن تسلم له الا ان يدعي النبوة، لابد ان يبصق الكل في وجهه. لكن اسقط في يدي ان رجلا ادعى النبوة وجد له اتباع. اذا يجب علينا ان نرجع مرة اخرى ونعيد النظر في مسألة الرد، لا سيما اذا كانوا يتناولون العظماء من رجالنا. فرجل نكرة ما له قيمة لكنه يمثل منهجا كاملا كتب يسب الإمام البخاري، يقول البخاري الكذاب، البخاري الجاهل، البخاري الحاقد على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعيد هذا الكلام ويبديه. فتأملت في أمره واستشرت من أثق برأيه من إخوان، هل نرد عليه مع شهرة البخاري؟ وإن البخاري لا يحتاج في واقع الأمر إلى هذا الرد، لأن الأمة كلها مجمعة على جلالة البخاري، وأن البخاري أخذ في بعض الأحايين قداسة القرآن. كنت عارفين الناس كل ما واحد يقول لك أنا غلطت في البخاري، كل ما أرجع ما غلطتش في البخاري. ليه؟ لإعظام المسلمين والعلماء على رأسهم لكتاب البخاري. فبدأ لي أن أرد، فرددت فعلا وكنت شديدا وعنيفا فعلا، وأنا أرى أن هذا هو اللين والشدة في مكانها وهو الرفق في حقيقة الأمر. فكانت المسألة أنني رددت على الغلام الذي شتم البخاري نفس السباب، لكنني ما سببته، لأنه لما قال البخاري الكذاب كان هو الكذاب وكان هو الساب، وقد أجمعت الأمة على أن البخاري ورع أمين صادق لا يتطرق إلى صدقه احتمال شك. ثم لما يقول الجاهل وقد أجمعت الأمة على أن البخاري في الذروة في الفهم والعلم، ثم ثالثة الأثاث يقول البخاري الحاقد على النبي، ده معناه أن البخاري كافر، لأنه لا يمكن أن يكون مسلما أبدا من يحمل حقدا للنبي صلى الله عليه وسلم في قلبه، والواقع يكذب هذه الدعوة. أيعقل أيها المسلمون أن يكون هناك رجل يحقد على النبي صلى الله عليه وسلم ويلتمس له العيب، بل يسجل هذا العيب في كتاب له، ثم لا يفضحه الله عز وجل طيلة هذه القرون؟ أيكافأ هذا الحاقد بأن يوضع على الرؤوس وإذا ذكر اسمه يترضى الناس عنه؟ هذا مستحيل لمن يعلم سنة الله في كونه